بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس السابق أن النزاع في الوضع للصحيح والأعم توجد له أربع ثمرات. الثمرة الأولى ما أشرنا إليها سابقا، وهو أنه لو شككنا في جزئية جزئين أو شرطية شرطين فبناء على الأعم يجوز التمسك بإطلاق أقيم الصلاة لنفي جزئية هذا المشكوك، مثل جلسة الاستراحة. لأن كلمة الصلاة بناء على الأعم تصدق جزما على هذه الصلاة المأتي بها التي ليس فيها جلسة الاستراحة. وما دام تصدق كلمة الصلاة قطعا فيصح حينئذ التمسك بإطلاق الدليل. نقول المولى أمرنا بالصلاة وهذه صلاة، ولم يقل أقيم الصلاة المقيدة بجلسة الاستراحة. فالتمسك بالإطلاق وجب، وأما بناء على الوضع الصحيح لا يصح التمسك بالإطلاق، إذ لا نقدم أن هذا المأتي به صلاة. لما ذكرنا في الدرس قلنا هذه الثمرة أشكل عليها بإشكالين. الإشكال الأول ما ذكرناه سابقا، وهو أن كلمة الصلاة معناها مجمل لا يعرفه أحد، شيء جديد لم يطرق الذهن. وما دام معناها غير واضح مجمل كيف يصح التمسك بالإطلاق؟ التمسك بإطلاق اللفظ فرع، فهو النفس معنى اللفظ واضح، وهنا معنى اللفظ غير واضح. اللهم إلا إذا جاء دليل أوضح الأجزاء والشرائع، أوضح المقصود من الصلاة، حينئذ يصح التمسك بالإطلاق. لكن بإطلاق ماذا؟ بإطلاق هذا الدليل. وبأي إطلاق؟ إطلاق المقامين، لا أنه يصح التمسك بإطلاق نفس أقيم الصلاة بإطلاقه اللفظي الذي هو محل كلامنا فيه. هذا كله ذكرناه سابقا، الجديد من أنه ويرد على هذا الإشكال هو أن معنى كلمة الصلاة لو سلمنا أنه غير واضح لدى الصدر الأول من المسلمين، ولكن نقول بمرور الزمن وبالتدريج صار معنى كلمة الصلاة واضحة. في يومنا هذا مثلا الذي نريد فيه التمسك، نحن نريد التمسك بمن؟ بإطلاق أقيم الصلاة. في يومنا هذا معنى كلمة الصلاة تقريبا واضح، لا يخفى على أحد. الذي يخفى هو بعض العزة والشراب، وأما نفس كلمة الصلاة، نفس معنى كلمة الصلاة، نفس المعنى فهو واضح لدى الصغير والكبير. وما دام واضحا سيصح التمسك بها في زماننا هذا وما قبل زمانه. وإن كان لا يصح التمسك بالإطلاق حين نزول الآية، لأن حين نزول الآية كان معنى كلمة الصلاة غير واضح، أما بمرور الزمن فهو واضح يا أخي. وما دام صار واضح فيصح التمسك بالإطلاق بناء على الأعم يصح، لأن كلمة الصلاة صادقة على المشكوك جزما، أما بناء على الصحيح لا، بناء على الصحيح لا، فالثمرة تكون وجيهة وتامة. ولكن لرب قائل يقول من أين اتضح معنى كلمة الصلاة؟ أوليس قد اتضح بواسطة الأدلة المبينة للأجزاء والشراء أو ليس؟ وما دام بيان المعنى حصل بواسطة هذا الدليل المبين للأجزاء والشرائط، حينئذ نستغني عن دليل، عن إطلاق دليل أقيم الصلاة، ونتمسك بالإطلاق المقامي لهذا الدليل المبين للأجزاء كما قيل في بيان الإشكال. لكن ترسيح بلا تمره، ترسيحنا ثمر الريق مثلا اي ثلاثة صحيح، لكن يعني ترسيح غير مهم راح يصل اي. هذا اشبه شيء تضمن هذا النور الضعيف الى النور القوي، ما دام النور قوي اقوى هو الاطلاق المقامي اقوى من الاطلاق اللغوي. اي شنو بعد نتوسط بالعلاية وان كان ما تقول لرب قائل هكذا يقول جوابه، والجواب عن الجواب ليس دائما بيان الأجزاء يحصل بدليل له إطلاق مقام، لرب بيان الأجزاء حصل من شيء بالضرورات الشرعية، بالضرورة الشرعية احيانا بعض الاجزاء ثبوت جزئيتها حصل بينا بالضروره الشرعيه، مثل النيه اعتبارها بالصلاه حصل بالضروره الشرعيه، اكو حاجه علما الى دليل، يمكن ان لا نفترض وجود دليل يبين الاجزاء والشرائع، دليل لا بل يكون الدليل إجماع الذي ما يصح التمسك بالإطلاق فيه، ليس له إطلاق مقامي أو ضرورة شرعية أو غير ذلك من الأدلة اللغوية، بل ولرب الدليل المبين للأجزاء يكون لفظيا، ولكن في سبب بيان جزء أو جزئين أو ثلاثة وليس في صدد، وليس في صدد بيان ماذا؟ الأجزاء كاملا كاملا. حتى نتمسك بالإطلاق المقام، أجل لأن كان هناك إشكال على هذه الثمرة، على التمسك بالإطلاق، على التمسك بالإطلاق اللفظي لأقيم الصلاة ونظائر أقيم الصلاة، لأن كان هناك إشكال فليس هو هذا الإشكال الذي أشرنا إليه. هذا مفتوح لماذا كان؟ بل هو من حيث أن هذه الآيات غالبا الطابع العام عليها ليست في مقام البيان بل في مقام أصل التشريع، أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، لله على الناس حج، أغلب ذن الآيات. فأنا من باب الاحتياط أقول، من باب الاحتياط أقول، وإلا إذا أريد بالاحتياط مع التسرع أقول جميع هذه إلا ما شد وندم. على أي حال هذه الآيات واردة في مقام أصل التشريع، أقيموا الصلاة وارد في أصل التشريع، آتوا الزكاة تجد آية قرآنية واردة في مقام غير آية الوضوء، غير آية الوضوء، آية الوضوء بل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هي واضحة أنها في مقام البيت، لكن غير هذه الآية. وإن كان البعض قال إن هذا رجم على الغيب أو بالغيب، رجم بالغيب، رجم بالغيب، كل الآيات على أي هذه الآيات عادة، وإن قيل أنه هذا الدعوة أنه وارد أغلبها أو كلها في مقام أصل التشريع، قيل بأن هذه الدعوة رجم بلا غير، لكن تقريبا بالوجدان هكذا نجي، بل لعل بعض أدلة المعاملات كذلك يا أخي، مثل حل الله البيع، يمكن يعني إذا كان هناك شخص أو أكثر يقول بأن هذا موارد في مقام أصل التحليل حل الله ليس في مقام، لكنا نحن معه معه نؤيده، ولكن نخاف من بل. على أي حال مقصود المعروف بين فقهاء المسلمين أحل الله حتى نعرف هذا أحل الله البيت، هذا يمكن أن يقال على أنه ليس في مقام البيع، مع أنه كثرة ما يتمسك به الفقهاء بأحل الله البيع في بلي في إمضاء كثير ماذا من المعاملات وغير ذلك، هذا يمكن من قرأ ماذا صدرت. أنا أي حتى أنا لا أطول كلامنا، ليس في المعاملات، كلامنا ماذا في العبادات، أريد أن أقول في العبادات ليس من البعيد أنها واردة أغلبها ماذا أو كلها في مقام التشريع، غير آية الوضوء ولا بلي هذا القرآن بلي. هو المهم ماذا بروا عن ماذا الروايات، عادة الروايات ماذا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بس بين الأجزاء ما تجد أمر مطلق لا تأتي لا يأتي عادة، وإنما هو ابتداء أن يبين الأجزاء والشرف، وإذا بين بعد انتهى كلام يكون مطلقا بل. ولكن الذي يهون الخطب، الذي يهون الخطب ويسهل الخطب، هو أنه لا يشترط في الثمرة في بيان الثمرة وفي تصوير الثمرة وجود إطلاق بالفعل في مقام البيان، بل يكفي إن كان وجود مثل هذا الإطلاق، لو كان موجودا، لو كان موجود آية قرآنية واردة في مقام البيان لصح التمسك بها على الأعم دون الصحيح، في تصوير الثمرة يكفي ماذا؟ هذا المقدار. إن كان افتراض وجود مثل هذا الإطلاق، افتراض وجود مثل هذا الإطلاق الوارد في مقام الإطلاق، ما لازم وجود الإطلاق الوارد في مقام البيان، ما لازم افتراض وجوده بالفعل، لأنه من الأول ماذا كان المولى ليس في مقام البيان، الآن صار في مقام، لا هو من الأول في مقام البيان، لكن نحن المعنى لدينا مجمل فلم يصح التمسك لنا بالإطلاق. بعد ذلك عرفنا ماذا المعنى، صح التمسك ماذا بالإطلاق، موجود من الأول فيه. يعني كون المولى في مقام البيان موجود، لكن لم يصح لعدم معرفتنا ماذا كما قلنا بالأمس. لو المولى قال على أنه أصنع لي سكن جبينا، وأنا ما أدري شنو سكن جبينا، بعدين ذهبت وسألت ما معنى سكن جبينا، هل تعرفون معنى أيها الناس؟ قالوا نعم، يعني صل مع السكر يخلط ويغلي القل مع السكر، وهذا سكن جبينا. فحينئذ ماذا أتمسك ماذا بعد ذلك بالإطلاق؟ لا بأس، بعد أن اتبع المعنى لا بأس، ها أقول لم يكن أصنع سكن جبين بالشكل الفلاني بالنوعية الفلان إلى جه. فهذا الخلاصة، الإشكال الأول على هذه الثمرة ماذا؟ يشكل لا بالشكل الذي بين من قبل ماذا المذكور في كلمات المرزى والنائيني، وإنما المناسب ماذا؟ أن يبين بالشكل الذي ذكرناه، وهو أنه هذه الآيات أغلبها ماذا مجمل، وإن لم يقبل على أي حال، ولكن قلنا يكفي في تصوير الثمر على أي حال. فيظهر هذا الإشكال من أساس ماذا بعض. الإشكال الثاني في بيان الثمر في على هذه الثمرة الأولى، هو أن يقال حتى لو سلمنا الوضع للأعم لا يصح التمسك بالإطلاق، كما على الوضع الصحيح لا يصح التمسك بالإطلاق، كذلك بناء على الوضع للأعان. والنكتة هي أن المولى حينما يأمر بالصلاة لا بد وأن يأمر بأي صلاة؟ بالصلاة الصحيحة. فكلمة الصلاة وإن كان موضوع للأعام، لكن في مقام الأمر الأمر يتوجه، الأمر يتوجه للصلاة الصحيحة، وما دام الأمر متوجها للصلاة الصحيحة فلا يصح التمسك بالإطلاق، لأننا لا نخرج أن هذه الصلاة الفاقدة لجلسة الاستراحة هي صلاة صحيحة، فكما لا يصح التمسك بالإطلاق بناء على الوضع الصحيح، حيث لا نحرز أن المأتي به الفاقد جسة الإسلام، لا نحرز صدق كلمة الصلاة عليه بناء على الصحيح، كذلك بناء على الأعم هذا تكرار ترى كله لا يصح التمسك بالإطلاق، إذ لا نحرز أن هذا المأتي به صلاة صحيحة، إذ لفظ الصلاة وإن كان موضوعا للأعام ولكن الأمر حتما متوجه للصلاة صحيحة. المولى لا يوجه الأمر إلى الصلاة الفاسدة. في مقام الذكر والجواب أن يقال إن هذا الإشكال يتم لو أخذ المولى المأمور به مفهوم. والجواب أن يقال إن هذا الإشكال يتم لو أخذ المولى المأمور به مفهوم الصحيح، أي كلمة الصحيح، مفهوم الصحيح من كلمة الصحيح، لأن هكذا قال ائتي بالصلاة المقيدة بمن؟ بالصحيحة، بالصلاة الصحيحة. هنا الإشكال يجب لأننا لا نحرز أن هذا المأتي به من دون جلسة الاستراحة، لا نحرز أنه صلاة صحيحة حتى يصح التمسك بالإطلاق. والعكس، نحن نقول الأمر لا يتعلق بالصلاة مع كلمة الصحيحة مع مفهوم الصحة، بل الأمر يتعلق بواقع الصلاة الصحيحة بواقعها لا بمفهومها، بمفهوم الصلاة. فإذا كان كذلك، يعني كان الأمر متعلقا بواقع الصلاة الصحيحة، فحينئذ يصحكم الصلاة. لماذا؟ نقول هذا، هذه الصلاة المأتي بها جزماً صلاة، هي صلاة. إذا المفروض قيد الصحيح لم يأخذه، قيد الصحيح لم يأخذه المولى في لسان الدليل، إنما أخذ مفهوم الصلاة، وهذه صلاة جزماً بناء على العام، هذه صلاة جزماً. لكن يبقى أننا نشوف، هل المولى اعتبر جلسة الاستراحة أو لم يعتبر؟ إذا كان واقع الصحيح هو إذا كان واقع الصحيح يعتبر في جلسة الاستراحة، إذن المولى يريد جلسة الاستراحة. وإذا كان واقع الصحيح لا يتوقف على جلسة الاستراحة، فالمولى لا يريد جلسة الاستراحة. حين الشك نتبسط الأطلاق، نقول هذه صلاة ولم يقيد المولى بجلسة الاستراحة، فلا يلزم الاتيان بها. أكرر هذا المطلب في مقام الجواب هكذا، أكرر في مقام الجواب هكذا ذكرت أن هذا الإشكال يترك لو فرض أن الأمر متعلق بمفهوم الصلاة الصحيح، يعني لو كان المولى هكذا يقول أقيموا الصلاة الصحيحة، بحيث كلمة الصحيحة يعقدها بالمتعلق، نفس كلمة الصحيحة مفهوم الصحيحة يعقدها بالمتعلق في متعلق الأمر، بل الإشكال يكون كان. نقول لأن ليش يكون كان؟ نقول لأن الأمر توجه علما إلى الصلاة الصحيحة، ولا نسم هذا المأتي به الذي أتي به من دون جلسة الاستراحة، لا نجزم أنه صلاة صحيحة، ودمنا لا نجزم إذن ما يصح التمسك بالإطلاق، لا نتمسك بالإطلاق فرع إحراز صدق عنوان المأمور به على المشكوك. الآن في قبل الوصول إلى الأصل الحمد إيه ما يخالف، ما أريد أتمسك بالأصل عنه، كلام في الإطلاق اللفظي يصح التمسك بالإطلاق اللفظي ولا لا؟ إذا إطلاق لفظي ما موجود مطلب آخر، إذا الأصل العمل شنو يقتضي؟ هل يقتضي الاحتياط كما تتفضلون أو يقتضي البراءة كما يقول البعض؟ مطلب آخر، كلامنا في الإطلاق اللفظي يصح التمسك ولا ما يصح التمسك؟ نقول إذا الأمر كان متعلق بالصلاة الصحيحة بحيث مفهوم الصحيح كان مأخوذ بمتعلق الدليل، ما يصح التمسك حينئذ بالإطلاق، الإشكال هذا يكون كان. يعني ما نحرص هذه صلاة صحيحة، إذا ما نحرص ما يصح التمسك بالإطلاق، لأن التمسك بالإطلاق إنما يجوز بعد إحراز صدق عنوان المأمور به عن المشكوك. وهنا عنوان المأمور به حيث أنه الصلاة الصحيحة ولا نحرص صدق الصلاة الصحيحة على هذا المشكوك فلا يصح التمسك بالإطلاق، هذا يكون كان. لو كان كلمة الصحيحة مفهوم الصحيحة أخذ في لسان الدليل في متعلق الأمر، ولكن ممكن هكذا نبدأ. نقول بناء على الوضع للأعام الأمر وإن كان يتوجه للصلاة الصحيحة لكن لا لمفهوم الصحيحة ومنشأ الشبهون، بل يتعلق بواقع الصحيح. بواقع الصحيح، واقع الصحيح شنو هو؟ التام من الأجزاء والشراء، يعني التام مو مفهوم التام، ليس مقصود من التام يعني مفهوم التام، حتى تقول لي شيخ هذا ما أعلم أنا تام، ما أعلم هذا يصدق عليه التام من الأجزاء والشراء، لا لا لا لا مفهوم التام، بل واقع ماذا؟ التام. فلو فرض واقع التام 10 أجزاء فالأمر يتعلق بالعشرة، لو فرض واقع التام 9 يتعلق بالتسعة، لو فرض 8 متعلق بالثمان، هذا المقصود متعلق الأمر بالثمان، يعني بالأجزاء التامة، لو كان 8 يتعلق بالثمان، لو كان 9 يتعلق بالتسعة، لو كان 10 يتعلق بالعشرة، فإذا كان كذلك، إذا كان هذا المقصود من تعلق الأمر بالصحيح بهذا المعنى، بمعنى تعلقني بواقع الصحيح، لا واقع صحيح من دون مفهوم كلمة صحيح. يعني الأمر إذن دائما متعلق بحسب اللسان الدليل بلفظ ماذا؟ الصلاة، لكنه ماذا؟ بالتالي المولى ماذا يريد؟ لأنه تعلق بالصلاة الصحيحة بعنوان الصحيحة، بتعلق بالصلاة مو الصلاة الصحيحة، فهذا الأمر المولى ماذا؟ لا يريد ماذا؟ كل صلاة حتى لو كان فاسد، وإنما يريد ماذا؟ ما كان جامعا للأجزاء والشرائع. فنقول ما دام الأمر المولى وجهه إلى الصلاة صلاة فهي صلاة، لم يقل الصلاة الصحيحة بل الصلاة فهي صلاة، فيصدق عليها صلاة. لكن يبقى أنه هل معتبر ماذا؟ جلسة الاستراحة أو جلسة الاستراحة ماذا؟ غير معتبرة. إذا كان جلسة الاستراحة دخيلة في ذات مقصود المولى في تام الأجزاء والشرائع إذا نريدها، وإلا فلا، فنشط على أنه هل يريدها المولى أو لا يريدها، هل لها مدخلية ماذا في الفعل الصحيح أو ليس لها مدخلية الصحيحة إيه؟ إذا افترضنا على أنه ماذا المولى يريد الصحيح لا أنه مبالي، فإحنا افترضنا صحيح بالدليل، افترضنا في الإشكال يعني في الإشكال الثاني، افترضنا صحيح في الإشكال الثاني، هكذا يبدأ أن كلمة الصلاة وإن كان موضوع للعام لكن بالتالي الامر متعلق به من بالصلاه الصحيحه. فاحنا مشكله نجاوب قلنا بالصلاه الصحيحه احنا قصدت بمفهوم الصلاه ومفهوم الصحيحه هالشيء. يعني كان المولى قال ائتني بالصلاه الصحيحه اذا هذا المقصود اشكال التفاهم. ولكن لا نسال ما تقول من انه كلمه الصحيحه ومفهوم الصحيحه يكون محفوظا في لسان الدليل. وان كان مقصودك لا مفهوم الصلاه لا يكون مقيدا بكلمه الصحه، بل الامر متوجه لكلمه الصلاه متعلق الحكم هو كلمه الصلاه لا اكثر. غايه الامر المولى لا يريد الا ماذا؟ ما يكون جامعا للاجزاء، ما يكون له مثليه ماذا في الصحه، كل ما يكون له مثليه في الصحه ماذا المولى يريده. اذا كان هذا مقصودك هذا كامل. ولكن هذا لا يمنع من التمسك بالاطلاق، يعني بالتالي الامر توجه الى عنوان صفات صلاته. ونشد على انه هل جلسه الاقتراع لها مثليه في مقصود المولى في الفعل الصحيح ولا لها مثليه او ليس لها مثليه؟ نقول لو كان المولى يريدها لقيد الصلاه بكلمه ماذا؟ بكلمه جلسه الاقتراع، بجلسه الاقتراع، حيث لم يقيد كشف على انه. فهذا الاشكال الثاني ماذا؟ ايضا ليس تاما كالاشكال ماذا؟ الاول. وبهذا اتضح ان هذه الثمرة الاولى ثمرة وجيهة. لكن كما قلت وان كان اطلاق لا يوجد عندنا في مقام البيان، لكن يكفي الافتراض افتراض وجود الاطلاق في تصوير الثمرة، تصوير الثمرة وفرض الثمرة لا يتوقف على وجود اطلاق بالفعل. هذه الثمرة الاولى. الثمرة الثانية من الثمرات الاربع وهي مذكورة الكفاية ايضا وغير الكفاية، هذه الثمرة تنسب الى صاحب القوانين وتنسب ايضا الى سيد الرياض صاحب الرياض. وحاصلها ان يقال لو شككنا في ان جلسة الاستراحة هل هي جزء او ليست بجزء، فإذا تعذر التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي الجزية تعذرت. فلماذا تعذرت؟ لماذا؟ إما لأجل أنه لا يوجد إطلاق في مقام البيان، من باب أنه ليس في مقام البيان، أو لأجل محذوف ثاني. فان قلنا اعتبر بالوضع للصحيح، بالتالي الاطلاق اللفظي لم يصح التمسك به لنفي الجزئيه المشكوك، حينئذ تظهر الثمره الثانيه في التمسك بالاصل الحنفي. في الاصل الحنفي قائل بالصحيح بالوضع للصحيح لابد الاصل العملي عنده ماذا؟ اشتغال، يعني لابد وان ياتي بالجسد. بينما القائل بالعام العصر ماذا عنده؟ هو البراءه. فرق هذه الثمره عن الثمره السابقه ماذا؟ تلك ناظره الى الاصل اللفظ تمسك بالاطلاق، قيل على الصحيح لا يصح التمسك بالاطلاق، على الاعم يصح. هذه الثمره ناظره الى الاصل العملي، يقال لو لم يمكن التمسك بالإطلاق لمحذور من المحال، فالأصل العملي ماذا يقتضي؟ على الصحيح. هذه الثمرة ناظرة إلى الأصل العملي، يقال لو لم يمكن التمسك بالإطلاق لمحذور من المحال، فالأصل العملي ماذا يقتضي؟ على الصحيح يقتضي الاشتغال، على الأعام يقتضي البراءة. هكذا نسب إلى القمي وصاحب الرياض. الشيخ الأنفار قدس الله روح الشيخ والشيخ الآخوند قدس الله روح الشيخ أشكل هذان العلمان الجليلان على هذا الثمر بأن الرجوع إلى البراء أو إلى الاشتغال لا يرتبط، لا يرتبط بنا لا يرتبط بالوضع للصحيح او الوضع للآخر. لا معنى لربط الاشتغال بمن للوضع للصحيح، وربط البراءة بمن للوضع للآخر. هذا ربط من دون وجه، من دون مستمر. بل البراءة والاشتغال يرتبطان بمن؟ في مسلك الفقيه في باب الشك في الجزئية والشك، يعني من شك في جزئية جزء في الصلاة لا يعلم أن أجزاء الصلاة 9 من 10، هذا بحث معروف بين الأصوليين يذكرون أين تحت عنوان دوران الأمر بين الأقل والأقل. هذا البحث من قال في ذات البحث بالبراءة قال في مقامنا بالبراءة عند الشديد جزئية جزئية، وإن كان من حيث الوضع هو قائلا بالوضع المنشغولا للصحيح. انت قائل بالبراءة مش انا قلت ولا انسان قائلا بالبراءة هنا، هنا ايضا يقول بالبراءة في مقامنا ان كان، وان كان من حيث الوضع قائلا بوضع الصلاة للصحيح، وان كان في تلك المسألة في مسألة اقل والاكثر قائلا بالاشتغال ففي مقامنا ايضا يكون يقول عند الشك في جدة، وان كان من حيث الوضع هو يقول بوضع كلمة الصلاة علما للأخر. فمسألة الاشتغال والبراءة ترتبط بما ترتبط في الحقيقة، ترتبط بمسلك الفقيح او الاصولي في ذلك المبحث، في المبحث الاقلي والاكثر، يكون يرجع الى مبحث الاقل والاكثر. يشوف نفسه هذا الشخص الفقيه يشوف نفسه هو براءة في هناك، ففي موردنا يصير براءة عند الشك في جثة الاصطلاح، وان كان من وضع من حيث الوضع هو قائل بالوضع للصحيح، وان كان اشتغال يقول في مقام بالاشتغال، وان كان من حيث الوضع هو ماذا اعم. فربط البراءة بالقول بالوضع للعقل وربط الاشتغال بالوضع للصحيح هذا من دون وجه، بل الصحيح أن يربط الاشتغال والبراءة بمسلك الفقيه في تلك المسألة، لا بأنه هل يقول بالوضع للصحيح أو يقول بالوضع، هذا ما لا ربط. هذا لا أشكل من قبل الشيخ الحصار والآخر على هذه الثمرة الثانية، ولكن إن شاء الله غد نبين توجيها لهذه الثمرة بشكل يسير. الربط ربط البراءة بالقول بالوضع الصحيح، وربط الاشتغال ربط البراءة بالقول بالوضع العام، وربط الاشتغال بالقول بالوضع يكون وجيها. نذكر ذلك التوجيه إن شاء الله بشكل لا يرد كلام الشيخ الأنصار والآخر، ونعلق بعد ذلك على هذا التوجيه. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.